ويمنحك مقابل ما دعوت أمرا آخر غير ما سألت، لكنه أمر مرغوب. والشارح رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أجوبة، والجواب الأول جميل جدا، وهو أن يعني هناك فرق بين يعني إجابة الداعي وبين إعطاء السائل ما سأل أو إجابة السائل عما سأل. يعني هناك فرق بين إجابة الداعي وإعطاء السائل. إجابة الداعي أعم، ولهذا استشهد في الحديث الصحيح حديث النزول، وهو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أغلب رواياته أن الله عز وجل حين ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا ذكر العموم ثم الخاص ثم الأخص. العموم من يدعوني، الخاص يسألني، الأخص يستغفرني، فهو أخص لأن السؤال أعم قليلا، وإن كان الدعاء أعم منه، وهكذا. فمن ثم قال العلماء رحمه الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قالوا الاستجابة، إجابة الدعاء أعم من إعطائه ما سأل. وهنا يربط الشارح رحمه الله تعالى ربطا جميلا هذه المسألة وهذا الجواب بمسألة دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة وبينهما تلازم كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، أن دعاء العبادة أعم ودعاء المسألة أخص، وإن كان يغلب على دعاء العبادة أنه العبادة لله وذكر الله وطاعة الله والاستجابة لأمره والتعبد له سبحانه وتعالى بما أمر وباجتناب ما نهى عنه، هذا كله عبادة، لكن أيضا هو متضمن فقر العبد وحاجته وسؤاله. ودعاء المسألة متضمن داخل فيه دعاء العبادة، لأن الذي يسأل ربه هو عابد له. بل أخص أنواع العبادة هو الدعاء، بل الدعاء هو العبادة، جاء في بعض الألفاظ مخ العبادة، وإن كان لا يصح، لكن هذا التعبير يدل على أن العبادة لله عز وجل في عمومها يدخل فيها الدعاء، ثم الدعاء أيضا في الغالب يكون دعاء مسألة، لكن أيضا قد يكون الدعاء أو دعاء عبادة. الخلاصة أن الذاكر لله، قارئ القرآن، المصلي، وإن كانت الصلاة فيها دعاء مسألة في ضمن أذكارها، لكن هي في الجملة، الصيام، العمل الصالح، البر، هذا كله عبادة، كله عبادة لله عز وجل، وهو متضمن لدعاء المسألة. فالذاكر لله يسمونه دعاء العبادة أو العبادة بهذا الأمر، وهو متضمن لسؤاله، لأن العبودية مقتضاها الفقر والحاجة. والقسم الثاني دعاء المسألة، وهو السؤال الصريح، يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، فهذا أيضا متضمن للعبادة لله وحده لا شريك له. والعبد بين ثلاثة أحوال: إما أن يكون في دعاء عبادة كذكره لله وقراءة القرآن، أو يكون في دعاء مسألة كأن يسأل الله كما هو معلوم، أو يجمع بينهما، أو يجمع بينهما. ولهذا الصلاة جمعت بين الأمرين، قارئ القرآن في بعض الآيات يجمع بين الأمرين، وكذلك أيضا الإنسان يسبح الله ويذكره ثم يدعوه ويسأله، وهذا واضح والحمد لله. فتبين بهذا أن دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى أهم من مسألة أن يسأل الله عز وجل سؤالا معينا، وعليه فالعبادة وإجابة الدعوة كل من الحالتين أهم، كما قال الشارح رحمه الله تعالى، وهذا بين الحمد لله. نعم يا شيخ. لا، احنا الأسبوع الماضي ألقينا الدرس والله يستجيب الدعاء، احنا في درس 59. نعم، الأسبوع الماضي بدأنا فيه والله يستجيب الدعوات. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء غير المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا، أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. نعم، طبعا نبه المحققون إلى أن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، هو حديث صحيح لكن ليس في صحيح مسلم، وإنما روي في مسند الإمام أحمد وأيضا غيرهما من الأئمة، لكنه حديث صحيح الإسناد. نعم، وهذا الجواب هو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو جواب حكيم. فالجواب الثاني جواب من خلال الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار الماثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنت من ذلك الداعي. نعم، وهذا أيضا جواب سبق أن أشرنا إليه، وهو أن الدعاء من الأسباب، والأسباب لابد فيها من توفر شروط وانتفاء موانع، فتخلف الإجابة أو إجابته بغير سؤله أو نحو ذلك قد يكون من هذا الباب. ومنه حكمة الله عز وجل أن الله لا يستجيب لهذا الداعي، وإنما يعطيه غيره، وهذا غير ما جاء في الحديث يصد عنه من الشر مثله، فقد يكون من فضل الله عز وجل على واحد من عباده أن يؤتيه علما ولا يؤتيه مالا، يؤتيه حفظا للقرآن ولا يؤتيه مثلا شيئا مما يتطلبه أهل الدنيا، وهو خير له. لكن الإنسان مأمور ومطلوب منه أن يفعل الأسباب وأن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وما ذكر في مسألة إجابة بعض الناس أو عدم إجابته أو إجابة الإنسان في حال دون حال ونحو ذلك هو كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، قد يقترن بدعاء الداعي، قد يقترن به من حاله أو اضطراره أو تقدمه بعمل صالح أو إخلاصه في ذلك الدعاء ما يكون سببا للإجابة، وقد يتخلف هذا فيكون مانعا من الإجابة. وتفاوت الناس في هذا الباب إنما هو مبني على في الجملة على ثلاثة أمور. الأمر الأول علم الله عز وجل وحكمته، فقد يريد الله بالإنسان خيرا أعظم مما يدعوه الآن ويسأله، وقد يكون ما يسأله فتنة فأراد الله عز وجل أن يحفظه من هذه الفتنة. قد يسأل الإنسان مثلا هو في حاجة إلى مال ويسأل الله مالا، لكن بعلم الله عز وجل أنه لو أوتي المال الكثير فلربما فتن. فحكمة الله عز وجل ورحمته بعبد أن لا يستجيب دعاه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يتعلق بالسائل نفسه، فإنه قد يسأل في حال من الاضطرار والحاجة والإخلاص والصدق فيكون ذلك سببا لدعائه. الأمر الثالث هو ما يحيط بالمسألة ويتعلق بها من الأمور التي يجهلها الإنسان ولا يدركها. كثير من الناس لو تأملت دعاءهم لله وأسئلتهم لله عز وجل لوجدتها في نمط واحد، يعني كل الناس يريدون أن يكونوا أغنياء وأن لا يحتاجوا إلى الناس وأن وأن وأن، وهذا لا يتفق مع حكمة الله عز وجل في حركة الكون وفي مسيرة الإنسان على هذه الأرض. ومن ثم تعلمون أنه لو أكن كل إنسان استجيب لدعائه لصار الناس كلهم مؤمنين، كل إنسان يصير رجل صادق ويسأل الله ويؤتيه، ولصارت الأمة في معاركها تنتصر. ومع ذلك حكمة الله عز وجل في هذا قائمة، أن لها أسباب. وأنا أعطيكم مثال من السيرة النبوية يمكن يتوافق مع ما نجده من أحداث. في معركة بدر أتى المسلمون إلى هذه المعركة بدون تخطيط، إنما خرجوا للعير ولم يستعدوا ولم يأخذوا أهبتهم ولم يخرج كل الصحابة ولم يكن معهم من العتاد، كانوا يريدون غير ذات الشوكة وهي العير التي فيها الغنائم. لكن حكمة الله عز وجل أن تفوتهم العير، وفجأة إذا بهم أمام الشوكة والسلاح التي استعد بها المشركون استعدادا عظيما. وفعلا فرضت عليهم المعركة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبيل المعركة استشار الناس، أشيروا علي أيها الناس، وكان يريد رأي من؟ رأي الأنصار، لأن المعركة خارج المدينة الآن، كان العهد أن يدافعوا عنه داخل المدينة، الآن المعركة خارج المدينة، فاستشار الناس أشيروا علي، تكلم المهاجرون أشيروا علي، ففهم الأنصار قالوا كأنك تعنينا، قال نعم، قال أجل أعنيكم. فقالوا كلامهم العظيم: لقد آمنا بك وصدقناك، امضي لما أمرك الله به، فوالله لو خضت البحر الخضم لخضناه معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكم مقاتلون، إننا نقاتل من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، إنا لصبر عند اللقاء، صدق في المعارك، إلى آخر كلامهم رضي الله عنه. فتبسم واستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا، وأخذ يريهم مصارع القوم. هذه المعركة انتهت بنصر ساحق لم يتوقعه الصحابة أبدا، قتل 70 من صناديد المشركين وأسر 70، الكل صعق. مكة رجع من هزم يجر أذيال الهزيمة إلى هناك، لم تعهدها مكة لأنها منذ حادثة الفيل لا أحد يتعرض لجيشها ورجالها وتجارتها، كانت مكة وقريش في عز، لا أحد، لأن تلك الحماية الربانية لأمر أراده الله عز وجل في معركة الفيل، سلط الله الطير الأبابيل جعلت الجزيرة العربية والقبائل كلها ترعب لا أحد يتعرض لأهل الحرم، لا أحد يمسهم، حتى صار الأمان لا يقتصر على داخل مكة وما حولها، وإنما الأمان لكل ما يتعلق بمكي، معه عير، معه تجارة إلى اليمن إلى الشام، ما دام تجارة قرشية آمنة. رعب جعله الله عز وجل في القبائل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا بالمقتلة، وعلى يد من؟ على يد محمد بن عبد الله الذي طاردوه وأخرجوه. وإضافة إلى ذلك 70 أغلبهم من صناديد المشركين جاءوا مقيدين أذلة، يؤتى بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعق المشركون وصعق المنافقون واليهود داخل المدينة النبوية فعلا. والنفاق في ذلك الوقت عرف وأدرك المنافقون أن انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منه، فبدأ النفاق يعمل بين المنافقين واليهود من تلك الساعة التي جاءت فيها نتائج معركة بدر. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أيضا ما كانوا يصدقون أن هذه النتيجة تكون بهذه الحال. إلى الآن لم يأتي الدرس الذي أردت أن أنبه إليه. ظن الصحابة هنا أن أي معركة يخوضونها لابد أن ينتصروا فيها. إذا كانت معركة بدر لم يستعدوا لها، فكيف بمعركة استعدوا لها؟ ظن الصحابة أن أي معركة يقودها رسول الله وجندها أبو بكر وعمر وعدوها المشرك انتصار حقيقي ساحق. وانظر إلى سنة الله عز وجل، لو كان ذلك كذلك لآمن الناس كلهم. مثل الاستقامة الآن، لو قيل لأي شاب إذا صرت مستقيما ستكون صحتك ممتازة ويأتيك المال ويأتيك الجاه وتصبح عالم زمانك والناس من حولك وأنت، لاستقام الشباب كله لأنهم كلهم يريدون هذه الأشياء. لكن أبى الله إلا أن يكون إيش؟ الامتحان والابتلاء. وأول ما تبدأ مع المستقيم الشدائد والصعوبات بين عهده السابق إذا كان غير مستقيم وبين عهده الجديد ومن حوله، والامتحان والابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل لابد ما تصفو. ولهذا ما صفت هذه الدنيا لأحد، فكان من حكمة الله أن الإنسان يبتلى ويمتحن. فالصحابة رضي الله عنهم ورضاهم ظنوا أن هذا هو الطريق. فجاءت معركة أحد بعد سنة. هذه المعركة عجيبة في تاريخ السيرة النبوية، لأن الصحابة استعدوا لها وناقشوها عسكريا، واستشار الصحابة الناس، المشركون جاءوا لينتقموا من بدر، هل نقاتلهم داخل المدينة أو لا؟ فصارت الأغلبية خارج المدينة، خرج المسلمون مستعدين، من يقودهم؟ رسول الله. من هو عدوهم؟ صناديد المشركين. يعني إذا نظرت إليها من الناحية المادية والتكتيكية والتخطيطية وغيرها، تجد أن معركة أحد قد استعد لها المسلمون أضعاف أضعاف استعدادهم لمعركة بدر. وجاء الدرس العظيم، جاء الدرس العظيم في غزوة أحد. ما هو هذا الدرس؟ هذا الدرس ليس كل الجيش منحرفا زائغا، لا، منكم. وجاءت العبرة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، انظر هذا، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذا في اختبار وفي اتخاذ شهداء. ثانيا، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم بعضكم الرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الانتصار وجمع الغنائم لكن عصيتم ثالثا وهو خطير جدا، ويجب أن تبلغ الدعاة في كل زمن وخاصة في هذا الزمن، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الداعية والدعاة لما يختلط عليهم الأهداف وتصبح الأهداف الدنيوية سواء كانت سلطانا أو جاها أو مالا أو عزا أو شرفا ليكون بديلا عما تؤمن به من مبادئ وتدعو إليه من عقيدة وتحكيم شريعة، لا يختل الأمر. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم جاء الأمر الرابع، قلتم أن هذا، كيف وقع هذا؟ كيف؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، 70 و70 في بدر، قلتم أن هذا كيف؟ قائدنا رسول الله، جندنا أبو بكر وعمر، عدونا مشرك، كيف يقع الجراحات ويقتل منا 70 ويجرح منا أعداد ويشاع مقتل رسول الله وتأتيه الجراحات صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن هذا، فجاء الجواب من عند رب العالمين، الله حكم عدل، قل هو من عند أنفسكم، فتشوا من الداخل. فمن ثم لما تجي للواقع المعاصر تجد أن الثورات العربية والاتجاه الإسلامي فجأة إذا به بدأ التمكين له بجهد قليل، مظاهرات كذا بسيطة كذا، وإذا بالظالم هذا يهرب وهذا يسجن وهذا يقتل، وإذا بالإسلاميين ملع السمع والبصر. هنا تدخل الأمور التي ذكرناها في أحد، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، دخلت، تغيرت الاستراتيجية المنهجية والدعوية من خلال هذه الأحداث، وتعجل ليتسلق بعضها على بعض في غفلة من نفوسنا البشرية. فجاء الامتحان الأخير ليتخذ الله شهداء، والدليل أن الذين اتخذهم الله شهداء فيما نظن إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا، أنهم من أطيب الناس مثلا في مصر، الذين صاموا وصلوا في الحر هم الذين اتخذهم الله عز وجل ليقتلوا ظلما أمام الأشهاد، والله عز وجل علام الغيوب سبحانه وتعالى. وفعلا يتحول الأمر إلى قتل شهداء وسجن وأسر ومطاردة للإسلاميين. ما هذا الذي تغير؟ بين شهر وشهر انقلبت الدنيا رأسا على عقب. هل هذا يخرج عن حكمة الحكيم الخبير؟ لا. ومن ثم فالذي وقع فيه دروس، ودروس يجب أن نعيد في داخل نفوسنا ومناهجنا وطريقتنا، أن نعيد كيف نتعامل مع هذه الأشياء من خلال الإخلاص القلبي والمنهج الواضح المستبين في دعوتنا إلى الله عز وجل. أما النصر وتحقيقه فهذا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن الصحابة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، استفادوا من غزوة أحد في فتوحاتهم ما لم يستفيدوا من الغزوات الأخرى، أخذوا دروس، صار الصحابة في فتوحاتهم على وجل. لا يكفي أننا صحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أنه الجيش الذي فيه صحابة ينتصر حتى يعني كما جاء في الحديث. فالصحابة صار عندهم وجل، عمر كان عنده وجل ومراقبة ويرسل لقادة الجيوش: احذروا، احذروا المعاصي، احذروا أهواء النفوس، لأنكم إذا عصيتم تساويتم مع عدوكم بالمعصية. وليس المقصود بها مقدار المعصية، لكن معصية ومعصية. فزادوا عليكم في العدد والعتاد فيغلبوكم. فصار المسلمون عندهم حساسية في مسألة شروط النصر وتحقيقه، وخاصة في أمور ثلاثة: الإخلاص، واجتماع الكلمة. اجتماع الكلمة، أي جهاد في سبيل الله يكون فيه فرقة، قل عليه السلام: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي اقتتال بين مسلمين هو بداية النهاية قطعا، بصرف النظر عن أي مبررات أخرى. أن يقتل مسلم مسلما لاختلاف اجتهاد، هذا معناه نهاية مؤسفة. اجتماع الكلمة يرعب العدو. انظر إلى الجهاد في سوريا، كلما كان المجاهدون مجتمعين أرعب العدو، كلما وقع منه خلاف بدأ يرقص فرحا ويعلن انتصاراته مسبقا ويخطط لما بعد هذه المرحلة التي كابدها هذا الطاغوت ومن معه من المجرمين، يخطط لمرحلة ما بعد ذلك. من الذي سيقف أمام المشروع الرافضي الإلحادي البعثي الشيوعي الصليبي، أنا أقول صليبي وصهيوني، في سوريا؟ لن يقف أمامهم إلا المجاهدون الصادقون، إذا صدقوا مع الله وجمعوا كلمتهم. فكذلك أيضا في كل ميدان، فالصحابة استفادوا من معركة أحد. ولهذا انظر إلى المعارك بعد ذلك، يعني تتأمل بعد أحد جاءت الأحزاب، أليس كذلك؟ يا سلام على وحدة الصف مع القلة، النفاق اشرب، الأحزاب تحزبت من كل جانب. يعني نقضوا اليهود في المدينة، النفاق اشتغل، غطفان تريد مطامع اقتصادية، قريش جاءت في الأحزاب غاضبة تريد أن تنتقم، ومع تحزب الأحزاب والمؤامرات الداخلية والنفاق، ومع ذلك صمد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يدا واحدة، فنصرهم الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وفعلا وقع هذا، لأنه أعقبهم فتح مكة، صلح الحديبية ثم فتح مكة. وهكذا دروس السيرة النبوية دروس عملية. فالذي جرى في مصر مثلا يجب أن يكون درسا، ونحن على يقين ومتفائلون أن الخير والدروس والعاقبة ستكون أحسن بإذن الله، لأن الله عز وجل من خلال ما جرى فضح الله به أناسا كثيرين، كما فضح المنافقين في الغزوات الأخرى بعد بدر، في أحد، في الأحزاب، فضح الله. يعني مثلا تصور في أحد وفي الأحزاب افتضح المنافقون، افتضح اليهود، افتضح المجرمون المتآمرون. ولهذا نقول للمسلمين في كل مكان وخاصة في مصر: اصبروا وصابروا ورابطوا وأخلصوا النية، وإياكم واليأس، فإن نصر الله عز وجل قادم، إن نصر الله عز وجل قادم. فضحت الصليبية العالمية التي تدعي أنها تريد حقوق الإنسان والديمقراطية، تبين أنهم كذبة. فضح الصليبيون من الأمريكان وغيرهم أنهم أناس يحاربون دين الله حربا صريحة، ويستخدمون لها كل المعايير الوقحة التي تتناقض مع ما يزعمونه من مبادئهم الدولية، وفضح الله الفكر الليبرالي والعلماني في مصر وفي غيرها من البلاد العربية، لأنهم وقفوا مع القتلة، مع الدجالين، مع الكذابين، وفضح الله الإعلام الكاذب، لأن هذا الإعلام بدأ يكذب كما نقول ويدربي الكذب بصخور من الجبال. بل هذه الكذب يصير أملس، يعني كما يقال يمرق ويدخل إليك وأنت لا تدري، لكن هذا لا يجيب لك الكذب كذا، يعني ينطحك بصخرة ويقول هذه ما هي صخرة، يضربك بصاروخ بيتك يهدمه يواسيه في الأرض، يقول لا لا لا لا لا، هذه فرقعة، هذه فرقعة، احنا ما سوينا شيء، هذه بس فرقعة عند الباب حقت أطفال، ما سوينا شيء. وهكذا أفعله، ففضح الله الإعلام، ولهذا الإعلام يريد الآن أن يكذب فوق ما كذب، ما عنده. فتشوا عن الإعلام الآن، يبغى يزور كذب لأنه بلغ الأقصى، مثل ما فعلوه في رابعة والنهضة، بلغوا الأقصى في العقوبة. طيب وماذا بعدها؟ ما عنده شيء. ماذا عندك أسوأ منها؟ ماذا عندك إلا أن تضرب القاهرة بقنبلة نووية؟ هذا اللي عندك، تشتريها من إسرائيل من أحبابك الصهاينة هؤلاء المجرمون القتلة، ممكن تعطيهم إسرائيل قنبلة نووية وتقول اضربوا بها القاهرة، أخرجوا أخرجوا أنتم وعيالكم اضربوا بها القاهرة، هذا أقصى ما عندكم وتملكونه. فمن ثم فإن الفضائح لكل المتآمرين ومن عاون المتآمرين ظهرت وبانت وبدت، ولله عز وجل في ذلك حكم. ما الواجب؟ أن نصدق وأن نكون صادقين حتى في حال العداوة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا له قصة لا بأس أن أذكرها. هذا واحد صحابي من الأنصار كان عنده دروع، والدروع كانت غالية، أغلى السلاح هي الدروع، لأن السيف سهل والرمح سهل لكن الدروع غالية. كان عنده دروع واشترى طعام ووضعه في مشربة، فجاء واحد من أهل المدينة من الأنصار وسرق الطعام وسرق الدرع. جاء صاحب المال إلى هذا ووجد الطعام مسروقا والدروع والسلاح مسروقا. فتشوا، تقول بعض الروايات إنهم فتشوا فوجدوا أن آثار الطعام وهو حامله، تعرفون يسقط منه آثار الطعام أو الطحين أو غيره يحمله، ماشي حتى وصل إلى بيت فلان، فعرفوا أن الذي أخذه هو بيت فلان. والدليل سألوا بعض أهل البيت، قال والله الجماعة ما عندهم شيء يطبخونه، الآن عندهم يطبخون أكل، ما عرفنا أنه جاءهم طعام. فتأكدت الشبهة حتى وصلت إلى اليقين. فلما علم السارق بذلك وعلم أن الصحابي قد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه، أحكم المؤامرة. ماذا فعل؟ أخذ الدروع ورماها في بيت يهودي، وجاء إلى قومه وقال: إنني اتهمت وأنتم تعلمون أني بريء، وإن الدرع في بيت اليهودي فلان، فاذهبوا إلى رسول الله وأخبروا وابحثوا عن الدرع ستجدونها في بيت يهودي. وفعلا بحثوا فوجدوا الدرع في بيت اليهودي. فجاء الرجل الذي سرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: شوهت سمعتي، برئني يا رسول الله. فبرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات من سورة النساء صفحة كاملة من سورة النساء فيها خطاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم، عجيب جدا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وبعدين الآيات اللي ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. المتهم من هو؟ يهودي. يعني لو كنا في عصرنا هذا لقلنا صح، يهودي، نعم هو الذي سرق، تمشي على اليهودي، هو الذي سرق. خاصة وأن اليهود كانوا في ذلك الوقت يكيدون أعظم الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته، ومع هذا الإسلام الصافي برأ اليهودي وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ولا تكن للخائنين خصيما. ما هي الخيانة؟ تتهم يهودي؟ لا، ما دام الأمر كذبا لا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. اقرأوا تفسير هذه الآيات في سورة النساء في تفسير ابن كثير، واقرأوا الروايات الواردة في ذلك. الشاهد ولو كان عدوك إياك أن تكذب عليه، لا يصح حتى في وسائل الإعلام أن تخترع الكذب على عدوك مهما كان، لا تكذب عليه. في كذب في الحرب بينك وبينه معركة ما يخالف، لأن الحرب خدعة، لكن أن تكذب عليه وتقول إنه فعل أو سرق أو قتل وهو لم يقتل أو إلى آخره لا. ويكفيك من الوقائع في الحقائق ما يغنيك، لأنك إذا كذبت على عدوك صرت أنت وإياه سواء في الكذب، صح ولا لا؟ هو كذب وأنت كذبت، هو ظلم وأنت ظلمت، هو بغى وأنت بغيت، فيتخلى الله عنك أيها المؤمن الصادق. فلذا ينبغي للمسلمين، ونحن إن شاء الله تعالى متفائلون، أن يعيدوا ويراجعوا، ونسأل الله يعز دينه. ومعذرة لهذا الاستطراد، لأن الذي دعانا إلى هذا حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره، لا يستجيب الله دعاء، حكمة الله عز وجل في إجابتهم يوم بدر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمة الله عز وجل فيما أصابهم يوم أحد، لله في ذلك حكمة ولله في ذلك حكمة. كذلك أيضا إجابة دعوة الداعي، إذا الإنسان دعا قد يستجيب الله لك ويكون هذا فيه خير، وقد لا يستجيب الله لك، أو يعطيك من الخير مثله، أو يدفع عنك من الشر مثله، أو يدخل لك ذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والهداية. نعم يا شيخ. نسأل الله عليكم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. صحيح، وهذا كثير حتى في عالم تبادل التجارب الطبية وغيرها، وهذا يفسر لك الأمر. بعض الناس تداوى بعشب أو بدواء يقول ممتاز، جربناه ممتاز، فيظن المريض الآخر أنه كذلك فيستعمله. فلا، ما هو السر؟ السر في شروط وفي موانع. جسم هذا غير جسم هذا، مرض هذا غير مرض هذا، مسببات هذا غير مسببات هذا، حكمة الله في إجابة هذا غير حكمة الله في إجابة هذا، حكمة الله في أن الدواء ينفع هنا ولا ينفع هنا، هذه كلها أمور مختلفة. ولذلك تجد أن الدواء ينفع مع هذا ولا ينفع مع هذا، وهو دواء واحد. فكذلك أيضا جملة الأسباب، مثل التجارة، هذا يفتح محل تجاري وهذا يفتح محل تجاري، هذا يربح وهذا يخسر، مع أنهما كلهم أخذوا بأسباب متقاربة، لكن توفر الشروط وانتفاء الموانع عند فعل الأسباب لها أثر، والله عز وجل هو مقدر الأقدار. نعم. وكذا قد يدعو بطران عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. صحيح، هذا كله صحيح، يعني لا يظن أنه إذا دعا عند القبر وأجيب أن الدعاء عند القبر مستجاب، وهذا من الفتنة، هذا قد يكون فتنة من الله عز وجل أن يستجيب له دعاء، وقد يكون استدراج من رب العالمين. لكن لو فتشنا ما سبب إجابة الدعاء نقول كما قال الشاعر، قد يكون المضطر، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يعلقه بإيمان ولا بكفر، ولهذا دعا بعض الكافرين فاستجيب لهم، ودعا المؤمنون فاستجيب لهم، والله عز وجل يجيب الدعوات كما سبق في دروس ماضية. نعم. فالأدعية والتعوذات والرقى، طبعا الدعاء عند القبر أو كما أشار الشارح رحمه الله تعالى هذا من البدع، أما دعاء صاحب القبر فهو شرك، سؤال صاحب القبر قضاء الحاجات وشفاء المرضى هذا هو الشرك الأكبر، أما الدعاء عند القبر فهو بدعة مغلظة لا تجوز، الظن بأن هذا مبارك وأن الدعاء هنا يستجاب فهذا بدعة. ونقصد بذلك أنه يأتي ويتحين هذا المكان عند هذا الضريح ويدعو الله، ليس في قلبه دعاء لهذا المخلوق، وإنما يدعو الله متبركا بهذا المكان، فنقول هذا هو البدعة المغلظة ووسيلة إلى الشرك. نعم. هو شرك أصغر أو وسيلة إلى الشرك؟ كلاهما، سواء عبرنا عنه بأنه شرك أصغر أو وسيلة إلى الشرك الأمر متقارب. نعم. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. نعم، هذا صحيح، هي منزلة السلاح لأشياء أسباب، والسلاح بيد ضاربه، ولهذا السيف الواحد يحمله الشجاع فيقتل به ويحمله غيره فيقتل به. نعم. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. صحيح، هذا صحيح، وكلها يعني لو قيل ما أسباب عدم إجابة الدعاء لكنا أسباب كثيرة ذكر الشيخ منها ثلاثة، الدعاء نفسه غير صالح، قد يكون فيه إثم، قطيعة رحم إلى آخره، أو لم يجمع يحضر قلبه يدعو بلسانه وقلبه غير حاضر، أو هناك مانع من موانع الإجابة أو نحو ذلك. فأسباب إجابة الدعاء كثيرة، ويقابلها أسباب منع إجابة الدعاء، وهذا معلوم عند تفصيل هذه الأمور. نعم. قال الماتن رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. نعم، هنا كلام الطهاوي رحمه الله يحتاج إلى وقفة، لأنه ذكر فيه عدة حقائق. الأولى أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء، هذه لابد من إدراكه أن الله مالك الملك، وأن ملك الإنسان ملك ناقص محدود، سواء كان الملك على بلد من البلاد أو الملك لشيء من الأشياء. فملك الإنسان لسيارته أو لماله أو لبيته أو متاعه أو نحو ذلك هو شبيه بالملك، وإن كان ملك الإنسان للشيء الخاص أحيانا أقوى من ملك الملك، لأن الملك يحكم لكن لا يملك، الملك يحكم، ملك البلاد يحكم لكن لا يملك، ولهذا في عرف جميع الناس أنه لا يمكن يتصرف ببيتك ومالك، في حقوق هو لا يملكها، إذا ملكه ناقص وملكه محدود في تصرفات معينة وهو بذاته ناقص. فسواء كان الملك العام أو الملك الخاص فكل ذلك داخل في القاعدة العامة، وهو أن كل المخلوقات هي في النهاية ملك لله، مالك الملك. وإذا كان الله عز وجل مالك السماوات والأرض، الأرض كلها بيده مالكها، إذا ما دونها ليس لي شيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية تبين عظمته وأنه مالك الملك. ولهذا لا غنى، يعني حتى وأنت تزعم أنك تملك لا غنى لك عن ربك حتى في لحظة ملكك. والإنسان للأسف الشديد ينسى فيطغى، ينسى فيطغى. يعني أنت تزعم مثلا أنك تملك شركات وتجارة ومليارات، من أنت؟ من أنت؟ أنت لو انسد شريان عندك لأصبحت لا شيء أمام هذا الملك، لا شيء. إذا تفتش عن ملكك تجده ملكا قاصرا. ومن هنا جاءت الأدلة على أن الدنيا بملكها وأملاكها وصراعها وتنافسها وإلى آخره كلها في النهاية زائلة لا تساوي جناح بعوضة. وفي مقابل هذا أي عمل صالح داخل ما تقدر عليه يتحول إلى أجر عظيم عند الله عز وجل. يعني هذا الملك الزائل، صاحب المليارات مثلا زائل كما قلنا، ما يعني هو علاقته بحياته ما دام بس فقط يفتش. ولهذا من تأمل، أنا كنت مع أحد التجار في مناسبة وجاء الحديث وهو رجل من الصالحين، قلت له العجيب أن مالك المليارات يشتغل في تجارته بقوته، صح ولا لا؟ يعني اللي عنده مليارات هذا يشتغل فيها ليل ونهار، ما هي أجرته؟ يأكل يشرب. عنده شيء ثاني؟ ما في. ينمي هذه التجارة، ما هي؟ ما الذي يأخذه يوميا؟ يأكل ويشرب وفي سرير متر في مترين ينام عليه بس، ما عنده شيء ثاني، ما يملك شيء ثاني. فالتشفيدة ما فيها شيء. لكن هذا انتبهوا، في منهج الإسلام إذا تصدق بصدقة صارت هذه الصدقة ولو كانت قليلا من المال خيرا من الدنيا وما فيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، ما هو مالك؟ ها، ما قدمت. ومال وارثك؟ ما أخرت. ولهذا التجار هذول، هالمليارات هذه ما هي لهم، والله ما هي لهم، ولو عاش 100 سنة يعيش 100 سنة يأكل ويشرب ويركب سيارته ويمشي يروح مثل أي فقير، ما عنده زيادة، لا عنده بطن كما يقال قد المسجد هذا يأكل فيه ليقول أنا أمتع نفسي، ما عنده بطنه، هو بطن الفقير، بل في الغالب بطن التاجر يكون إيش؟ أصغر، وأمراضه أكثر، ونوع الأكل عنده أقل. ورأينا والله من يعطي المائدة التي يمكن تكلفت 20,000 وفيها من ألوان اللحوم والمشويات وغيرها، ثم هو يأكل خبزة بر بمرقة خانسة ليس فيها ملح، يعني هذه الخبزة والمرقة ما أظن تزيد عن 3 ريال. هذا عشاء، وما شاء الله هذه المائدة عياله وعيال عياله وأقاربه والضيوف والدنيا ما شاء الله يخبطون منها الأكل وهو ينظر إليه. لكن هذا الإنسان الذي لا يملك يعيش فقط ليأكل، إذا قدم شيئا من ماله هذا هو ماله الحقيقي. يتبع الإنسان إيش؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ ولده وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. ولده يرجع خلاص الله يرحمه، الوالد الله يرحمه، يعني طيب إذا صار يدعو له ويتذكر بالرحمة، لكن يرجع إلى شغله، وهكذا الحياة. ويرجع ماله ملكا لورثته حلالا، هو سيسأل عن دخله وهم لن يسألوا. هذا الذي جمعه الأب سيسأل عنه يوم القيامة من أين جمعه، أما ولده لن يسأل، لأن ولده أخذ المال حلالا ورثه من أبيه، ولا يستثنى من هذا إلا ما علم أنه محرم يعلم صاحبه، فهذا يجب على المورث أن يرده إلى صاحبه، ما عدا ذلك فإنه يأخذه ثم يسأل عن كيف ينفقه. فإذا جئت إلى المنهج الإسلامي قالك شوف التوازن، نعم اعمل في التجارة، لكن اعلم أنك إذا قدمت المال تجده إيش عند الله. فالمسألة الأولى هي أن الله مالك كل شيء، إياك أن خدع تنخدع إنك مالك، ترك ملك صوري، ملك مؤقت، ملك ناقص، ملك لا ينفع إلا ما قدمت فيه طاعة لله عز وجل. حتى نفسك أنت لا تملكها، وهذه النفس أيضا لا تنفعك حياتك ومادتك فيها إلا ما قدمت فيها طاعة من ذكر وعمل صالح تقوم به ببدنك. إذن المال والبدن ونحو ذلك هو ملك لله، وإنما ينتفع العبد بما قدم منه طاعة لله. اثنين، لا غنى للعالم عن الله طرفة عين، وهذا ينقض قول الإلحاد. يجيك يقول لك أنا حر، الإلحاد الملحد يقول لك أنا حر، سكين والله ما في أغبى منه. طيب إذا كنت حر دبر السماوات والأرض، تعال صرف الأرض وجبالها وبحارها، ألا تفكر أيها الإنسان؟ يغرك الشيطان، ولأن الله أعطاك إرادة وأعطاك قدرة وأعطاك طاقة، هو الذي أعطاك إياها، أنت ما اشتريتها، ما اشتريت المخ ولا العقل ولا الدورة الدموية، ولا ما اشتريت شيء ولا صلحت شيء ولا بذلت شيء، ولو فقدت واحد منها أنفقت عمرك كله في سبيل علاجه، أعطاك الله إياه بلا ثمن، ثم تأتي لتقول أنا وأنا؟ لا، لا غنى لله عنك ولا غنى لأحد عن الله عز وجل طرفة عين. ثم الأمر الثالث وهو عظيم جدا ذكره، من اصطنع عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين والهلاك. الإنسان إذا وصل إلى فكرة أنه يستغني عن الله عز وجل فهذا بداية الضلال والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. ها؟ والله أنا كلمت بعض الإخوان وقالوا لعل الدروس خلال الشهر القادم إننا نخطو خطوات، فإذا احتجنا إن شاء الله تعالى أخذنا دروس، لأن يقولون باقي ما هو طويل إن شاء الله تعالى، على فلعلنا إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم.